وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. نمشي قليلا لأن المقصود ترى المهم الفصل الثاني هو مهم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين والحاضرين، الفصل الأول: فخذني لباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقال اللقاء ولا لمسة لامس، وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، فبحسن نيتك يكون قربة إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر أقاري أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس ويعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. نعم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على البياض من الثياب، فقال: البسوا من الثياب البياض وكفنوا فيهن أو كفنوا فيها موتاكم. نعم. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب الخطأ، مشغولون على تشكل بعضهم ببعض، فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الفرنجي فغير خاف عليه حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه لكنه الاتصال في اللباس برسم الشرع، فحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما في الجامع للخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو، لا تطأ ببساطة من يغشون في ناديهم المنكر ويهلكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. نعم، وهذا وإن كان أيضا ينهى عن عامة الناس، فطالب العلم أو العالم من باب أولى. يقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فمجالس اللغو لا ينبغي للمؤمن أن يغشاها فضلا عن طالب العلم، إلا إذا غشيها لأجل أن ينكر عليهم، فهذا لا بأس به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما أن يجلس معهم يسمعهم من باب التأليف وهم يفعلون المنكر فلا يجوز، ولهذا لعن الله عز وجل بني إسرائيل بسبب ذلك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كان أحدهم يرى صاحبه على المنكر فلا يمنعه من الغد أن يكون أكيلا له أو جليسا له أو نحو ذلك، فلعنهم الله. نعم. الثاني عشر: الإعراض عن الهيشات، التصور من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافع أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أداب الشنقيط وعنه في معجم المعاجم، أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح، فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما، فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد: مثل هذا لا اسمه باب كذا مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال: بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي: هذا القاموس، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس، وأول ما وقع نظره عليه: والهيشة الفتنة وأم حبين، وليس بهيشات دول. أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله قود ترى ليس الهيشاتي قود اللي يعرفه قود قيود قود نعم نعم وليس بالهيشات قود أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله فتعجب الناس بمثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج انتهى كلامه ملخصا نعم الثالث عشر التحلي بالرفق التزم الرفق في القول متجنبا للكلمة الجافية فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة وأدلة الكتاب والسنة في هذا والسنة في هذا متكافرة ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه فالرفق في القول واجتناب الكلمات الجافية ولين الخطاب تألفه النفوس وتقبله ولهذا من الأمثلة العامية الكلام اللين يغلب الحق البين الكلام اللين يغلب الحق البين نعم الرابع عشر التأمل التحلي بالتأمل فإن من تأمل أدرك وحين تأمل تدرك وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته وتحرص في العبارة والأزاء دون تعنت أو تحرك وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا طيب يقول رحمه الله وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته وفائدته إن كان فيه فائدة فتكلم وإن لم يكن فيه فائدة فلا تتكلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت والخير المراد بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نوعان خير في ذاته وخير لغيره فالكلام الخير في ذاته هو ما كان فيه ذكر لله عز وجل من تلاوة قرآن أو تسبيح أو تحميد أو ذكر أو تعلم علم هذا خير في ذاته يعني ذات الكلام خير والقسم الثاني خير لغيره يكون الكلام خيرا لغيره بمعنى أن يتكلم بكلام مباح ويقصد به إدخال الأنس والسرور على الحاضرين فمثلا إنسان جلس في مجلس والكل ساكت لا يتكلم كل واحد يستحي أن يتكلم فتكلم هذا الرجل بكلام مباح كلام مباح أتى بقصة أو ذكر واقعة أو سأل عن حال أو نحو ذلك لأجل ماذا؟ لأجل أن يدخل عليهم الأنس والسرور ويفتح المجال للكلام هذا الكلام خير في الواقع لكنه خير في خير لغيره لا لذاته إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا سواء كان خيرا في ذاته بأن يكون ذات الكلام وعين الكلام مما يثاب الإنسان عليه أو فليقل خيرا أن يكون الكلام خيرا لغيره بأن يتكلم بكلام مباح ويقصد به إدخال الأنس والفرح والسرور على الحاضرين وإذا لم يكن خيرا لا هذا ولا هذا فليصمت ولهذا قال فليقل خيرا أو ليصمت أو ليصمت نعم خامس عشر الثبات والتثبت تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في المهمات والمهمات ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي الساعات في الطلب على الأشياء فإن من ثبت نبت نعم من ثبت نبت من صبر وصابر على العلم وثبت فإنه يدرك يحصل الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي السادس عشر كيفية الطلب ومراتبه من لم يفتن الأصول حرم الوصول ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم نعم من لم يتقن الأصول حرم الوصول والأصول هي القواعد والضوابط ومن الأصول أيضا حفظ المتون من الأصول حفظ المتون لأن المتن يكون أصلا يرجع إليه الإنسان متى أراد يقول ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة الذي يريد أن يأخذ العلم جملة دفعة واحدة فإنه يذهب عنه جملة لا يستفيد ومثله مثل رجل أراد أن يصعد الدرج فصعد أكثر من واحدة الدرج من أمامه 10 درجات أراد أن يصعدها جملة في الغالب أنه لا يسلم يسقط أو ينكسر أو ما أشبه ذلك. إذن يذهب عنه جملة، لا هو الذي صعد ولا هو الذي بقي وسلم. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، لأن الله عز وجل جعل لبني آدم إدراكه محدود، إنسان عقله وإدراكه محدود، كونه يخلط ويجمع من العلوم ما هب ودب هذا سبب لأن يضل في فهمه وتلتبس عليه العلوم. نعم. وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه لضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بتحصيل الذاتية وحده وأخذ للطلب بالتدرج. نعم. يقوم عليه يعني لتحقيق ما تقدم، فلا بد من التأصيل والتأسيس. ومن قال الله عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جروف هار، فالذي يؤسس علمه على قواعد وأصول وضوابط هذا قد أسس بنيانه على خير وتقوى. يقول فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه. كيف يكون التأسيس؟ وذلك أولا بأن يطلب العلم على شيخ، لا أن يطلب العلم من تلقاء نفسه، فيكون طلبه للعلم على يد شيخ أو طالب علم، لا أن يعتمد على نفسه في التلقي. وذلك لأن طلب العلم على شيخ فيه عدة فوائد. أولا أنه أخصر وأسرع في حصول العلم، لأن العالم أو طالب العلم إذا حضرت عنده وقرأت عليه يختصر لك كثيرا من الأمور. فأنت مثلا إذا أردت أن تراجع مسألة من المسائل، مثلا حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، سوف تحتاج مثلا أن ترجع إلى 20 كتابا 15 كتابا لأجل أن تعرف خلاف العلماء ونحو ذلك. هذا الشيخ يسردها عليك مختصرة مرتبة مرجحة مرجحا ما فيها من أقوال، مجيبا عن الأدلة. لو أنت أردت أن تبحث مثلا ربما تجلس 3 ساعات تقلب هذه الكتب وما أشبه ذلك، هو يلقيها عليك في خلال 15 دقيقة 20 دقيقة بالكثير، مع أنها قد رتب الأقوال وذكر القائل والأدلة والتعليلات ويبين لك الراجح ويجيب عن المرجوح. أيضا من فوائد القراءة على الشيخ أنه كما أنه أخصر طريقا، أيضا أنه يفتح باب الحوار والمناقشة والمساءلة، لأن الإنسان إذا طلب العلم إذا كان يتلقى العلم من تلقاء نفسه ربما حصل عنده إشكالات ومسائل تحتاج إلى حل فيضل في فهمه، لكن إذا كان يتلقى عن شيخ أو طالب علم تمكن من السؤال عن ذلك فينفتح له. أيضا التلقي عن طريق الكتب مظلة الفهم، لأن الإنسان الذي يقرأ في الكتاب إذا مرت عليه عبارات مشكلة تجد أنه يدعها، إما أن يجلس يتأمل فيها فيفهمها على غير وجهها أو أن يدعها ويتركها. فكان التلقي عن طريق المشايخ والعلماء وطلبة العلم خيرا من التلقي عن طريق الكتب. ولهذا قيل من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. قال بعضهم ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، لأنه قد يسيء في الفهم ويخطئ في الإدراك، يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. توم الحكيم هذا رجل اسمه توم، يدعي الحكمة. يقال كان له بنات، كان عنده بنات، فتصدق ببناته على الفقراء صدقة، مو بنكاح، صدقة، تصدق بهن عليهم. يقال تصدق نعم ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. جنات النعيم. ويقال إن توم ما مشكلة نأتي كان له حمار يركبه. فقيل على لسان حماره يعني الإنسان تكلم عن لسان حمار يقول حمار لو أنصف الدهر قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. لكن قوله لو أنصف الدهر هذا عبارة فيها نظرة. فالمهم أنه لا بد من التأصيل والتصحيح بأن يطلب العلم على معلم على عالم أو طالب علم لا بالتحصيل الذاتي وحده وأخذ الطلب بالتدرج. لكن لا مانع أيها الأخوة من الجمع بين الطريقتين بين الإنسان يطلب العلم على العلماء وطلبة العلم ومع ذلك يقرأ وما يحصل له من إشكالات أثناء القراءة أو من مسائل تحتاج إلى بيان يسأل عنها فيجمع بين الحسنين. نعم. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكمل ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القرآن. طيب المؤلف ذكر هذه الآيات استدلال على أن الإنسان لا يرم العلم جملة. فالقرآن الكريم أنزله الله عز وجل مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. فبين الله عز وجل أن الحكمة من عدم إنزاله جملة أن ذلك أبلغ في تثبيته في فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام يعني في قلبه. نعم. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا طيب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه لفظا ويتلونه معنا ويتلونه عملا كل هذا داخل في التلاوة. ولا تظن أن, أن, أن, أن المراد يتلونه يعني مجرد اللفظ. لا تلاوة القرآن ثلاثة أقسام: تلاوة لفظية وهي قراءته، وتلاوة علمية معنوية وهي فهم معانيه وتدبرها، وتلاوة عملية وهي تطبيق أحكامه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. العلم كما هو معلوم فنون، الحديث التفسير فن، والحديث فن، والفقه فن، وأصول الفقه أيضا فن وإن كان تابعا، والنحو أو اللغة العربية على وجه عام فن من الفنون. يقول في كل فن تطلب لابد أولا حفظ مختصر فيه، أن تحفظ مختصرا في هذا الفن. إذا أردت أن تطلب علم الفقه احفظ مختصرا في هذا الفن، احفظ مختصرا ليكون هذا المختصر ليكون أصلا لك. واعلم أن هناك فرق في الواقع بين من يحفظ متنا وبين من لا يحفظ. وأنا أضرب لكم مثالا: لو أن إنسانا أراد أن يتكلم أمام جماعة قيل له مثلا تكلم لنا عن المسألة الخفين أو تكلم لنا عن صفة الوضوء، وكان هذا الرجل حافظا لمتن من المتون، فإنك تجد كلامه مرتبا منتظما يذكر مثلا المسألة الخفين، يذكر ما يتعلق بشروطه بالنسبة لللابس وشروطه بالنسبة للملبوس وأحكامه بحيث المدة وصفة المسح، يأتي لك بالمعلومات هذا مرتبة. أما غير الحافظ إذا لم يكن محضرا، أحضر غير الحافظ هذا يحتاج إلى أن يحضر يعني يقيد ويرتب نفسه، إذا لم يكن حافظا لمتن تجد أن المعلومات التي يلقيها وإن كانت كثيرة إلا أنها مبعثرة، يتكلم مسألة بقي مسألة نسيت مسألة هناك مسألة ذكرني هذا بمسألة، تجد أن المعلومات مبعثرة لا يمكن أن تصل إلى الأفهام بيسر وسهولة. هذه من فوائد الحفظ. فالحفظ في الحقيقة هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها العلم متى شاء، ولا تستهن بالحفظ. من لم يحفظ في الواقع لن يدرك العلم كما ينبغي. حفظ مختصر فيه، يحفظ مختصر، أراد مثلا أن يحفظ أن يقرأ في الفقه لابد أن يحفظ مختصرا فيه، أراد أن يقرأ في النحو لابد أن يحفظ مختصرا فيه. هل يحفظ أي مختصر؟ من المعلوم أن الفقه فيه مختصرات كثيرة، من المعلوم أن النحو كذلك فيه مختصرات كثيرة. ما شروط هذا المختصر؟ نقول المختصر الذي يريد حفظه لابد فيه من ثلاثة شروط، لابد فيه من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون هذا المختصر محررا، والشرط الثاني أن يكون معتمدا، والشرط الثالث أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي. لاحظوا أخوان، لابد في المتن الذي تريد حفظه لابد فيه من هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون المتن محررا، محرر يعني أن عبارات أن العبارات فيه محررة، سواء كانت محررة من جهة أن ما فيه هو مذهب الحنابلة أو أن ما فيه متمشي على القواعد النحوية الصحيحة إذا كان نحو وما أشبه ذلك. ثانيا أيضا معتمدا، لابد أن يكون معتمدا. هناك متون في كثير من الفنون لكنها غير معتمدة. النحو الآن ما أكثر المتون التي فيه، لكن لو تأملت لوجدت أن المعتمدة يعد على الأصحاب، ألفت بن مالك، الأجرمية، قطر الندى، ملحة الإعراب وما أشبه ذلك، متون أخرى كلها مهجورة لم يعتمدها العلماء، وإنما تركوها لخلل، أقول قد يكون تركهم لها لوجود خلل. الشرط الثالث أن يكون هذا المتن مخدوما بالشروح والحواشي، لأجل أن تستفيد من هذا الشرح أو من هذه الحاشية في فك من غلق من العبارات وفي إزالة ما يحصل من الإشكالات ونحو ذلك. إذن هذه ثلاثة شروط، ما هي؟ أنت معنا؟ شروط المتن ما هي؟ اللي جنبك مش ماذا قلنا؟ أصبر السؤال، أنت تبي تجاوب؟ تريد جاوب؟ يلا جاوب. شلون محررا؟ ما معنى محررا؟ طيب كل ما كتب في مذهب الحنابلة على مذهب الحنابلة. أصبر لا شرحنا. قلنا أن يكون المتن محررا، محررا يعني مثلا ألف، عندنا عدة كتب مختصرات في مذهب الحنابلة، بعض هذه المختصرات لا يمثل المذهب، يعني أن كثيرا من المسائل التي فيه مخالفة للمذهب، يعني مذهب الإمام أحمد كذا والمسائل التي في الكتاب على غير المشهور من مذهب الإمام أحمد. يعني لو جاء إنسان، أضرب مثال، جاء إنسان قال أنا أريد أن أحفظ مختصر الخراقي، تقول لا، لأن ما في مختصر الخراقي في الواقع لا يمثل مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين، يعني إذا قيل مذهب المراد ما اعتمده المتأخرون. نعم هو ما فيه مذهب الإمام أحمد من حيث الجملة، حيث الجملة يعني لا يخرج عن أقوال الإمام أحمد والروايات والأوجع عن أصحابه، لكن هل ما في مختصر الخراقي يمثل المذهب يعني المعتمد من مذهب الحنابلة هو هذا؟ نقول لا، ليس كذلك. لكن لو جاء قال أنا أريد أن أحفظ زاد المستقنع، قل نعم، لأن غالب المسائل التي في زاد المستقنع كلها على مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد، لأن المراد من كل مذهب، إذا قيل مذهب المراد ما اعتمده المتأخرون المتقدمون في الواقع، أقوالهم وإن كانت معتمدة من حيث الروايات ومن حيث الأوجه ومن حيث أنها تمثل المذهب من حيث العموم، لكن نسبة للمذهب ما هي معتمدة، ليست معتمدة. واضح؟ نعم. يعني مثلا لو أردت أن تنسب قولا، مثلا تأتي الجامع للخلال فيه رواية عن الإمام أحمد أقوال، وأردت أن تمثل تقول هذا القول مذهب الإمام أحمد، هذا القول مذهب الإمام، هذا خطأ. إلى أي شيء ترجع في معرفة ذلك؟ إلى ما كتبه المتأخرون كصاحب الإقناع وصاحب المنتهى وهم العمدة. طيب الشرط الثاني، يا عبد العزيز رجعنا لك، أن يكون شلون مختوما؟ مختوما نعم مختوما يعني له شروح وله حواش. ما فائدة ذلك؟ نعم. الشرط الثالث معتمدا. كيف معتمدا؟ يعني أن العلماء اعتمدوه وجعلوه من المتون التي يستشرحونها ويقرؤونها ويفهمونها للطلبة. يعني هذه ثلاثة شروط. نعم. فيه سؤال ولا نمضي؟ نعم. شيخ قوله رحمه الله جنة بالعيشة. الهيشات أصل الهيشات رفع الأصوات يعني الأماكن التي ترفع فيها الأصوات. ومنه عندنا الآن تعبر يقول هوش يقول شذو لم تهوشين هوش بمعنى ارتفعت الأصوات. فالهيشات ويتسمى أيضا في بعض اللغات إذا كان معها بكاء يسمونه عياط العياط. إذا كان يعتبر هذا الفقهاء ذكروا يعني في مسألة سمع في لو سمع في صلاته عياطا قالوا العياط هو البكاء. ويكلم مستعمل الآن في عند إخواننا من مصر يعيط يعني ها يبكي. نعم نعم. هل يكفي متن واحد في كل بيت؟ نعم يكفي إذا اختار متنا شاملا يكفي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.